الحج فريضة من فرائض الدين العظام، والمرض ابتلاء قد يعرض للعبد، فما حال حجه يا ترى؟ حج المريض. حج المريض. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. حج المريض. حج المريض. حج المريض. برنامج يومي يستضيف فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد السلام ابن محمد الشويعر، أستاذ الفقه المقارن. حج المريض. حج المريض. من تقديم ناصر بن صالح الصالح وإخراج محمد بن سعد الفرشان، يأتيكم بالتعاون مع إدارة التوعية الدينية بالمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله، ما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم إلى لقاء جديد من لقاءات برنامجكم حج المريض. أرحب باسمكم جميعا بالغ الترحيب بضيف ومضيف حلقات هذا البرنامج صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد السلام بن محمد الشويعر، أستاذ الفقه المقارن. أهلا ومرحبا بكم صاحب الفضيلة. حياكم الله وبارك فيكم وبالإخوة المستمعين الكرام. إذن حيا الله شيخنا، حياكم الله إنما كنتم وحيثما حللتم. حديثنا اليوم عن أعمال هذا اليوم 12، ويبدو أن من تعجل له الرخصة بأن يمضي إلى أهله بلده راجعا آيبا في هذا اليوم، ترى ماذا يمكن أن يقال عن التعجل بالنسبة للمريض، وما التوجيه في رمي هذا اليوم؟ أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، هذا اليوم هو اليوم 12 من شهر ذي الحجة، وهو ثاني أيام التشريق، وهو من الأيام الفاضلة، وهي أيام ذكر الله عز وجل. الحاج عموما يجب عليه في هذا اليوم رمي الجمار الثلاث، الصغرى والوسطى والكبرى، ويبدأ رمي الجمار هذا اليوم في قول كثير من أهل العلم أنه يكون بعد الزوال، فهذا رأي الجمهور، وقال بعض أهل العلم إنه يجوز الرمي قبل الزوال. هذا اليوم بعد هذا الرمي يصبح المرء مخيرا بين أمرين، بين أن يبيت بمنى ويتأخر فيكون خيرا له وعلامة لحرصه على البر، ويجوز له أيضا أن يتعجل فيخرج من منى. ويهمنا هنا أن نعرف ما معنى التعجل، لأن المريض في الغالب يكون متعبا ومرهقا فيحتاج إلى أن يخرج وأن يتعجل، وكثير من المرضى يرغب بالتعجل ولا يعرف صفاته. نقول أولا إن التعجل لا بد أن يكون بعد رمي الجمار، فلا يصح التعجل إلا بعد الرمي لقضاء النسك. الأمر الثاني أن هذا التعجل معناه أنك لابد أن تخرج من منى قبل غروب الشمس، فلا بد أن يخرج الحاج وأن يكون رميه لجمرة العقبة والجمرات الأخرى وهي الصغرى والوسطى أن يكون قبل غروب الشمس، فإن لم يرميها إلا بعد الغروب وكان متعمدا ذلك فإنه في هذه الحال يلزمه المبيت بمنى هذه الليلة القادمة، ويلزمه رمي الجمار من اليوم التالي بمشيئة الله عز وجل. مسألة التعجل يجب أن نعلم أنه ليس من لوازم التعجل أن الشخص يذهب ويطوف مباشرة بعدها، لا، بل المراد بالتعجل هو الخروج من منى، فيجوز للشخص أن يتعجل وأن يمكث في مكة من بعد غروب الشمس في أي مكان شاء، ويجلس فيها حتى يقضي حجه بأداء الطواف الواجب عليه، سواء كان طواف الوداع فقط أو طواف الوداع والإفاضة والسعي وغير ذلك. ولذلك لابد أن نؤكد مسألة مهمة جدا، وهي قضية الحرص على عدم المزاحمة، فإن كثيرا من الناس في هذا اليوم يزدحم ويظن أنه إن لم يخرج من بعد الزوال مباشرة فإنه لا يصح، فيؤدي ذلك الازدحام إلى أذية لبعض الحجيج ومزاحمة وإرهاق وربما إتعاب لمن كان معه مرضى، وهذا ليس كذلك. فإن معنى التعجل هو أنك تخرج فقط من منى قبل غروب الشمس فقط، بل إن الفقهاء يقولون إن من تأخر في الخروج بعد منى لسبب من الأسباب، هو ناوي الخروج قبل ذلك ولكنه تأخر لعذر من الأعذار، فإنه في هذه الحال يعتبر في حكم المتعجل لأنه مزحوم منع من الخروج. المريض إذا كان لم يبت بمنى في الليلة الماضية ولم يجلس فيها النهار، هذا اليوم لم يجلس النهار بمنى، وإنما كان جالسا قريبا من منى كمزدلفة أو في أي موضع آخر، فنقول إنك تصبح في حكم المخير بين المبيت وعدم، لأنك لست في منى وإنما خارجها. إذا انتهى المرء من المبيت وخرج من منى، قلنا إنه يجوز له إما أن يمكث في مكة وإما أن يخرج منها، وخروجه منها يشترط له أن يطوف طواف الوداع، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أن يكون آخر العهد بالبيت الطواف، كما جاء في حديث ابن عباس في الصحيح وغيره. وهنا مسائل مهمة تتعلق بطواف الوداع لا بد من التنبيه عليها. المسألة الأولى أن طواف الوداع كما ذكرت قبل قليل ليس لازم أن يكون هذا اليوم، بل يجوز أن تؤخره اليوم الذي يليه والذي بعده ما دمت باقيا في مكة، إلا أن يكون الشخص طبعا من أهل مكة أو ممن كان قريبا من مكة كأهل جدة، فهؤلاء ليس بينهم وبين مكة إلا أقل من مسافة القصر، فهؤلاء يسقط عنهم طواف الوداع. فإذا كانوا قد طافوا طواف الإفاضة فإنه لا طواف عليهم للوداع، ويكونوا قد قضوا حجهم فيخرجون من منى ويذهبون مباشرة. من المسائل المهمة عندنا في قضية طواف الوداع أننا نقول إن من تيسير الله عز وجل أن طواف الوداع يتداخل مع غيره، فيجوز للشخص أن يطوف طواف الإفاضة ويجعله طوافا للوداع إذا كان آخر أنساكه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف، فأي طواف سواء كان طواف إفاضة أو كان طوافا مقصودا للوداع فإنه يجزئ. ومعنى كون الطواف طواف وداع أمران: الأمر الأول أن يكون آخر الأنساك، والأمر الثاني أن يكون آخر الأعمال في مكة. فمعنى كونه آخر الأنساك يعني يجب أن يكون طواف الوداع ليس بعده نسك آخر. لو أن امرأة طاف طوافا بقصد الوداع ثم بعد ذلك ذهب فرمى الجمار في هذا اليوم، جمرة الصغرى والوسطى والكبرى، فإننا نقول إن طوافك الأول لا يجزئ، لأنه قد جاء بعده شيء من أعمال المناسك. بيد أن بعض أهل العلم ويفتي به كثير من مشايخنا عليهم رحمة الله أنه يجوز جعل طواف الوداع بعده السعي كسعي الحج، فيجوز للشخص أن يؤخر سعي الحج إلى بعد طواف الوداع، ولا يكون ذلك مانعا من كون الطواف آخر أعمال الحج. قالوا لأن السعي من جنس الطواف فيجوز تأخيره، وعلى ذلك فإننا نقول هذه مهمة جدا للمرضى، لأن كثيرا من الناس إنما يزدحم في الحرم، نقول يجوز لك أن لا تطوف إلا مرة واحدة إذا كنت مفردا أو قارنا، وذلك عند إرادتك الخروج من مكة، فتطوف طوافا واحدا يجزئك عن طواف العمرة وعن طواف الحج وعن طواف الوداع، ثم تسعى بعده سعيا آخر يجزئك عن سعي الحج وسعي العمرة، وهذا من تداخل الأعمال وهو من تيسير الله عز وجل. الأمر الثاني في معنى كونه طواف وداع أنه يكون آخر الأعمال، ولذلك يقولون لا يجعل بعدها شيئا آخر من أعمال الدنيا كالدخول للسوق للتبضع، والمقصود بالدخول الطويل، وأما الدخول اليسير لشراء طعام أو حاجة أو غير ذلك فإنه معفو عنه. من الأشياء المعفو عنها حينما يطوف المرء طواف الوداع، قالوا إذا طاف طواف الوداع ثم انتظر لأجل رفقة، كأن يكون بعض أصحابه لم يطف بعد، فيجلس ينتظرهم الساعة والساعتين والثلاث والأربع والخمس والست حتى ينتهوا ليذهبوا معا. كذلك لو كان الشخص ظن أنه سيتأخر في طواف الوداع فإذا به بتيسير الله عز وجل ينتهي منه مبكرا، وطائرته بقي عليها وقت طويل، فقال أنتظر قليلا حتى يحين وقت الطائرة لأنه لا سكن لي في ذلك الموضع، نقول أيضا هذا لا حرج عليك فيه ولا يلزمك إعادة طواف الوداع. والسبب أنك قد خرجت لطواف الوداع وقد غلب على ظنك أنه سيكون آخر الأعمال، ولكن من تيسير الله أنك قد انتهى وقتك به مبكر. هذا عموما لمن كان قادرا على الطواف، ولكن من رحمة الله عز وجل أنه قد أسقط طواف الوداع عن أشخاص، ومنهم المرأة الحائض والنفساء، فإن المرأة الحائض والنفساء إذا كانتا قد طافتا طواف الإفاضة فإنه يسقط عنهما طواف الوداع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لزوجه لما نفست: أحابسة ناهي؟ فأسقط عنها النبي صلى الله عليه وسلم طواف الوداع، وألحق به فقهاؤنا رحمة الله عليهم المريض، فقالوا إن المريض إذا كان قد طاف طواف الإفاضة في اليوم العاشر أو الحادي عشر فإنه يسقط عنه طواف الوداع، لأنه في معنى المرأة الحائض من باب التخفيف، وسواء كان المرض مرضا مستمرا طويلا أو كان المرض مرضا عارضا، لأن المرأة الحائض حيضها عارض يستمر غالبا من 6 إلى 7 أيام، فكذلك المرض لا يلزمه أن يجلس لأجله، وهذا نص عليه جماعة من فقهاء عليهم رحمة الله تعالى. أحسن الله إليكم وشكر الله لكم هذا البيان وهذا التوضيح. أختم ربما بإعادة حقيقة وإجمال لما يكثر السؤال عنه من أخواتنا الكريمات ممن تبتلى بحيض أو نفاس في هذا اليوم، ما شأنها وما شأن طوافها؟ ثم أيضا سؤال آخر قد يعرض: ماذا لو خشي الحاج فوات رفقة أو فوات طائرة أو رفقة يسافر معهم، هل له أن يترخص ويترك طواف الوداع؟ بالنسبة للمرأة إذا عرض لها الحيض هذا اليوم أو قبله وكانت قد طافت طواف الإفاضة فلا شك أنه يسقط عنها طواف الوداع لحديث النبي صلى الله عليه وسلم المتقدم. وأما إن لم تكن قد طافت طواف الإفاضة وهو طواف الحج وهو ركن فيه فإنه يبقى في ذمتها، فإما أن تنتظر في مكة إلى أن تطهر ثم تطوف، أو ترجع إلى بلدها وتمكث فيها حتى تطهر ثم بعد ذلك ترجع إلى مكة وتطوف. لكن لا بد من الانتباه لأمرين: الأمر الأول أنه لا بد أن تمتنع من زوجها إن كانت ذات زوج، لأن التحلل الكامل لم يحصل لها بعد، لأن التحلل الكامل يحصل بفعل الثلاثة جميعا: الطواف والرمي والتقصير للمرأة. الأمر الثاني الذي لا بد أن تنتبه له أن الأحوط أنها لا تؤخره عن شهر ذي الحجة، لأن كثيرا من أهل العلم يقول إن طواف الإفاضة من أعمال الحج فيجب أن يكون في أشهر الحج وهو شهر ذي الحجة، فالأحوط لها أن ترجع قبل انتهاء هذا الشهر الفاضل وهو من أشهر الحج. المسألة الثانية في قضية أن من خشي فوات الرفقة وهو لم يطف بعد طواف الوداع، فإن الذي عليه الفقهاء رحمة الله عليهم أن هذا لا يعفيه عن بدل الطواف وهو الفدية، فيجب عليه أن يفدي بأن يذبح شاة تذبح في مكة وتوزع على فقراء مكة، أو يذهب إلى بنك التنمية الإسلامي ويعطيهم قيمة الذبيحة فيذبحونها ويتولون توزيعها، ولا يسقط عنه طواف الوداع وإنما ينتقل إلى بدله. وأما الإثم فإن الله عز وجل عالم بحاله وأنه غير مفرط، والله غفور رحيم. الله المستعان. صلى الله عز وجل منه وكرمه أن يعيد الحجاج بسالمين غالمين الأجر والثواب والمغفرة الذنوب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كما أسأله جل وعلا أن يوفق القائمين على بيت الله الحرام والمشاعر المقدسة، ويشكر لهم جهودهم ويوفقهم لكل خير على ما قاموا به من جهود خيرة نيرة. أخص بالذات وزارة الصحة والقائمين عليها، القائمين على المراكز الصحية وأيضا العلاج ومباشرته للمرضى المسلمين، وكل الطاقم الطبي والفريق الطبي العامل هناك. أختم بشكر الله جل وعلا، ثم شكر ثاني لضيف ومضيف حلقات هذا البرنامج صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد السلام محمد الشويعر أستاذ الفقه المقارن. شكرا له وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حج المريض. حج المريض قدمه ناصر الصالح وأخرجه محمد الفرشان. أتاكم بالتعاون والتنسيق مع إدارة التوعية الدينية بالمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض، بمتابعة الأستاذ محمد بن سعود العمر مدير إدارة التوعية الدينية لصحة الرياض.